بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءة العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل، واليوم إن شاء الله مع المجلس رقم 22 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. وكنا نتكلم كما تعلمون مع طرق القراءات، الطرق القراءات، ووصلنا إلى طرق سيدنا الإمام يعقوب، طرق سيدنا الإمام يعقوب عليه رحمة الله عز وجل، ورضي عنه وعن جميع علمائنا ومشايخنا وآبائنا وأمهاتنا، ومن له فضل علينا جميعا، ويحشرنا جميعا مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله عز وجل في صفحة رقم 335، قال رحمه الله عز وجل: وأما رويس. طبعا الآن سنذكر قراءة مين؟ طرق سيدنا الإمام يعقوب، ورواة سيدنا يعقوب اللي هو سيدنا رويس وسيدنا روح، سيدنا رويس وسيدنا روح. قال بدأ بسيدنا رويس لأنه الراوي الأول عن سيدنا يعقوب، الراوي الأول عن سيدنا مين يا شباب؟ سيدنا يعقوب. طيب قال: وأما رويس فمن أربعة طرق. لاحظ قال لك فمن أربعة طرق. إحنا قبل كده كنا بنذكر طريقين، ومن كل طريق طريقين، يعني بنتفرع. هنا هيذكر الأربع طرق مباشرة عن سيدنا رويس، لكن هؤلاء الأربع طرق لا يروون عن سيدنا رويس مباشرة، يروون عنه بواسطة التمار محمد بن هارون. إذن الأربع طرق لا يذكرهم عن سيدنا رويس يروون عنه بواسطة، ولا يروون عنه مباشر، يروون عنه بواسطة مين؟ بواسطة التمار محمد بن هارون. سنرى. قال: الأولى طريقة بالقاسم عبد الله بن الحسن بن سليمان النخاس بالخاء المعجمة بالبغدادي، وكان ثقة مشهورا ماهرا في القراءة، قيما بها من أجل أصحاب التمار. التمار ده هو الواسطة بين طرق رويس ورويس. يعني مين اللي يروى عن رويس يا شباب؟ مين الوقت اللي هيقرأ، مين اللي قرأ على رويس مباشر؟ التمار. التمار هو اللي قرأ عن رويس مباشرة، وطرق رويس أخذوا عن التمار. مين طرق رويس؟ النخاس وأبو الطيب وابن مقسم والجوهري، هؤلاء الأربعة روى عن الرواس ب... روى عن سيدنا الرويس من طريقة بواسطة مين؟ التمار. قال الثانية طريقة بالطيب محمد، يبقى أول طريق عن رويس اللي هو طريق النخاس، الثانية طريقة بالطيب محمد بن أحمد بن يوسف البغدادي وغلام بن شنبوذ اللي هو اسمه الشنبوذي، مسمينه أبو الطيب عشان يختلفه عن طرق الأخرى. وكان مقرئا مشهورا ضابطا ناقلا رحالا، حدث عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وغيره، توفي سنة بضع وخمسين وثلاثمائة. الثالثة طريقة بالحسن أحمد بن أبي بكر محمد بن الحسن بن يعقوب بن مقسم العطار البغدادي، هو ولد أبي بكر بن مقسم السابق في رواية خلف حمزة، وكان أبو الحسن هذا قيما بالقراءات ثقة فيها ذا صلاح ونسك، وتوفي سنة 80 و300. الرابعة طريقة بالحسن علي بن عثمان بن حبشان الجوهري، وكان معروفا بالإتقان، وتوفي في حدود 400 و300 وبعدها. وقرأ أولئك الأربعة على أبي بكر محمد بن هارون بن نافع بن قريش بن سلامة التمار البغدادي، يبقى الأربعة قرأوا على التمار البغدادي. وكان مقرئ البصرة وشيخها في القراءة من أجل أصحاب الرويس وأضبطهم، قرأ عليه 47 ختمة. يعني التمار قرأ على رويس 47 ختمة. وتوفي أبو عيد سنة 300 وقال الذهبي بعد سنة 14. الآن سيسرد الطرق الفرعية لطرق سيدنا رويس. قال: فأما النخاس عن التمر فمن 7 طرق، الأولى عنه طريق أبي الحسن علي بن أحمد الحمامي، من 9 طرق، من تذكار بن شيطة وجامع نصر الفارسي وكامل الهذلي وروض في المالكي والإرشاد والكفاية لأبي العز وغاية أبي العلاء ومستنير بن سوار وجامع الخياط ومصباح أبي الكرم، وفي بعضها تعدد فصارت 15 طريقا للحمامي. الثانية عن النخاس طريق القاضي أبي العلاء محمد بن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي، من كتابي أبي العز القلانيسي وكتابي ابن خيرون ومصباح أبي الكرم، وصارت 6 طرق للقاضي أبي العلاء. الثالثة طريق أبي الحسن علي بن جعفر السعدي من جامع أبي الحسين الفارسي. الرابعة طريق أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف العلاف من مستنير بن سوار وتذكار بن شيطة. الخامسة عن النخاس طريق أبي عبد الله محمد بن حسين بن آذر بهرام القرازيني من مبهج ومصباح أبي الكرم وكفاية أبي العز وكامل الهذل وتلخيص الطبرق، 5 طرق للقرازيني. السادسة طريق أبي الحسين العلي بن محمد بن الحسن الخبازي من كامل الهذل. السابعة طريق أبي الفضل محمد بن جعفر بن عبد الكريم بن بديل الخزاعي من الكامل أيضا. فهذه 32 طريقا للنخاس. يبقى إذا أول تسجيل اليوم هتسجله للنخاس 32 طريق. يبقى النخاس عن التمار عن رويس عن يعقوب يساوي 32 طريق. أول طريق للمين؟ لسيدنا رويس. النخاس 32 طريق. قال: وأما أبو الطيب عن التمار فمن طريقين، غاية أبي العلاء الهمداني من طريقين. يبقى تاني تسجيل لك سجله اليوم اللي هو طريق أبو الطيب عن التمار، طريقين 2 فقط. يبقى الآن ذكرنا 32 وده طريقين، يبقى 34 طريق. لسه هنكمل الـ4 طرق. قال: وأما ابن مكثم عن التمر فمن غاية ابن مهران وكامل الهذلي، ومن من طريقين 3 طرق لابن مكثم. يبقى ابن مكثم 3 طرق، ابن مكثم 3 طرق. قالوا: أما الجوهرية عن التمر فقرأ بها الداني على أبي الحسن الطاهر، ومن تذكرة طاهر بن غلبون، وقرأ بها الداني على الفتح فارس، ومن كامل الهذلي. 4 طرق للجوهري. يبقى دي رابع تسجيل لك. الجوهري عن التمار عن رويس أربع عن رويس عن يعقوب 4 طرق. يبقى احنا مجموع طرق سيدنا رويس كام؟ أول حاجة 32 للنخاس، وكمان طريقين لابو الطيب يبقى 34، و3 طرق لابن مكثم يبقى 37، و4 طرق للجواري يبقى 41 طريق لسيدنا رويس. يبقى مجموع طرق سيدنا رويس 41 طريقا. ومن قال: و41 طريقا لرويس. يبقى كده سيدنا رويس كان مجموع طرقه الفرعية 41 طريق. نخش لسيدنا روح. قال: واما روح فمن طريقين، الاولى طريق ابي بكر محمد بن، هيبدا نفرع سيدنا روح زي ما كنا بنعمل قبل كده، طريقين ومن كل طريق طريقين. الاولى طريق ابي بكر محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء بن عبد الحكم بن هلال. لكن عشان تعرف ان طرق سيدنا روح يروون عنه مباشره بدون واسطه، ناخد منه طريقين ومن كل طريق طريقين، يبقى 4 طرق. قالوا: أما روح فمن طريقين، طريق أبي بكر محمد بن وهب بن يحيى بن العلاء بن عبد الحكم بن هلال بن تميم الثقفي البغدادي، وكان إماما ثقة عارفا ضابطا، سمع الحروف من يعقوب ثم قرأ على روح ولازمه حتى صار أجل أصحابه وعرفهم برواته، وتوفي في حدود سنة 70 و200. يبقى أول روح من أول طريق من سيدنا روح اللي هو طريق ابن وهب. الثانية طريق الفقيه أبو عبد الله الزبير ابن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم المنذر بن الزبير بن العوام الأسد الزبيري البصري الشافعي الضرير، وكان إماما فقيها مقرئا ثقة كبيرا، وهو صاحب كتاب الكافي في فقه الشافعي، وتوفي سنة 300. قال ابدأ يفرع في الطرق. قال: فأما ابن وهب فمن طريقين، أحدهما طريق أبو العباس محمد بن يعقوب بن الحجاج بن معاوية بن الزبرقان بن صخر التيمي المعدل، طريق المعدل، أول واحد طريق المعدل عن وهب عن روح، وكان ثقة ضابطا إماما مشهورا، وهو أكبر أصحاب ابن وهب وأشهرهم، وتوفي بعيد 20 و300. وثانيهما طريق حمزة بن علي البصري، وتوفي قبيل 20 و300. وأما الزبير فمن طريقين، أحدهما طريق غلام بن شنبوذ اللي أيضا عند سيدنا رويس، وثانيهما طريق أبو الحسن علي بن عثمان بن حبشان لجواري وذكر قريبا. قال: فأما المعدل عن ابن وهب فمن 3 طرق. الأولى طريقة بالحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن خشنام المالكي البصري، من 10 طرق، من تذكار ابن شيطة ومفردة ابن الفحام وجامع ابن الحسين الفارسي وجامع ابن فارس الخياط وروضة أبي علي وكامل الهذلي وغاية الهمذاني والإرشاد والكفاية القلانسي ومستنير ابن سوار وتلخيص الطبري وكتابي ابن خيرون ومصباح أبي الكرم ومبهج السبط. وتشعبت طرق فيها فبلغت 37 طريقا لابن خشنام. يبقى إذا أول طرق أسجله من طرق سيدنا روح اللي هو طريق المعدل ابن خشنام. طيب لحظة واحدة لحظة واحدة، طريق ابن حبشان ده لسه كمل. الثانية عن المعدل طريق أبو بكر محمد بن عبد الله بن أشتى الأصبهاني من المستنير. الثالثة عنه طريق هبة الله بن جعفر، ذكرناه قبل كده، من طريقين من الغايل بن نهران والمصباح لشارزوري، فصارت 40 للمعدل. يبقى إذن يبقى تسجيل، أول تسجيل من طرق سيدنا روح اللي هو المعدل، وأخد 40 طريق. يبقى المعدل عن ابن وهب عن روح يساوي 40 طريق، تمام كده. الثالثة عن طيب، وأما حمزة بن علي عن ابن وهب فمن كامل الهزل، فصارت 41 طريقا لابن وهب. حمزة طريق واحد فقط اللي انت هسجله، طريق حمزة بن علي ابن علي طريق واحد فقط. يبقى حمزة عن ابن وهب عن روح طريق واحد فقط، نضمه ل 40 طريق بتوع المعدل عن ابن وهب، يبقى صار ابن وهب عن روح 40 طريق. ابن وهب عن روح 40 طريق. واما غلام ابن شنبود عن الزبيري فمن غاية ابي العلاء من طريقين، واما ابن حبشان عن الزبيري فمن الكامل، فصارت 3 طرق للزبيري و44 طريقا لروح. يبقى سيدنا روح كم طريق يا شباب؟ 44 طريق لسيدنا روح. وعندنا سيدنا رويس، سيدنا رويس كم طريق؟ 41 طريق لسيدنا رويس و44 طريق لسيدنا روح. يبقى مجموع طرق سيدنا يعقوب كام؟ 85 طريق مجموع طرق. فقال لذلك قال: وقرأ رويس وروح على إمام البصرة ومحمد يعقوب الحضرمي، فذلك 85 طريقا ليعقوب، 41 لرويس و44 لروح، يبقى 85 طريق لسيدنا يعقوب. وقرأ يعقوب على أبي المنذر سلام بن سليمان المزني مولاهم الطويل، وعلى شهاب بن شرنقة ضم الشيء سكون ولا فتح النون قاف للملكة تبقى فاء. طيب، وعلى ابي يحيى مهدي بن ميمون المعولي، وعلى ابي الاشهب جعفر بن حيان العطاردي، وقرأ سلام على عاصم الكوفي، وعلى ابي عمرو وتقدم سندهما، وقرأ سلام ايضا على ابي المجشر عاصم بن العجاج الجحدري البصري، وعلى ابي عبد الله يونس بن عبيد بن دينار العبقسي، عبقسي منحوته من عبد قيس يعني مولاهم البصري، وقرأ على الحسن بن أبي الحسن البصري وتقدم سنده، وقرأ الجحدري أيضا على سليمان بن قتة التيمي مولاهم البصري، وقرأ على ابن عباس واحد يقرأ فتة، وقرأ شهاب علي على أبي عبد الله هارون بن موسى العتقي الأعور النحوي، وعلى المعلى بن عيسى، وقرأ هارون على عاصم الجحدري وأبي عمرو بسنديهما، وقرأ هارون أيضا على عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو جد يعقوب، وقرأ على يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم بسنده المتقدم، وقرأ المعلى على عاصم الجحدري بسنده، وقرأ مهدي على شعيب بن الحبحاب، وقرأ على أبي العالية الرياحي وقدم سنده، وقرأ أبو الأشعب على أبي الرجاء عمران بن ملحان العطاردي، وقرأ أبو الرجاء على أبي موسى الأشعري، وقرأ أبو موسى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا انتهت طرق سيدنا يعقوب، ونقف على طرق سيدنا خلف العاشر إن شاء الله عز وجل في المرة القادمة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، علمنا ما ينفعنا وارزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم. خلاص الوجه انتهت الساعة أيضا لوقت الشاطبية ووقت اللطائف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.